فالحمد لله على ما من به من هذا المجلس المبارك للمذاكرة في شأن الدعوة إلى الله، بل وأثرها على الأمن. وقبل الحديث فيما يتعلق بذلك، فهناك بعض المقدمات. فالدعوة إلى الله شأنها عظيم، وأمرها خطير، فهي عمل الأنبياء، وهو من أشرف وأعظم وأدق وأخطر الأمور، بل لا أحسن ولا أفضل منها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله قائمة على أمور: أولا الداعي، والمدعو، والدعوة، والمدعو إليه. من هو الداعي؟ ومن هو المدعو؟ وما هي الدعوة؟ ومن هو المدعو إليه؟ المدعو إليه هو الله، فهي الدعوة إلى الدعوة إلى الله. فأنت تدعو إلى الله، فكل من دعا إلى غير الله فهو ليس من الدعاء إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعاء كثير، لكن من الذي يدعو إلى الله؟ ومع أن هذا الأمر من الأهمية بمكان، إلا أن هناك تفريط فيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. معشر الإخوان، هذه الآية فيها الأمور التي ذكرناها. هذه الآية فيها الأمور التي ذكرناها، فيها الدعوة، فيها المدعو، فيها الدعوة إلى ماذا وإلى من؟ من يفكها؟ من يوضح لنا من خلال ما ذكرنا؟ والذي يجيب يأتي يأخذ من كل شيء مجلد. ها، من يجاوبها؟ أنت معنا، حنا بنعطيك من دون جواب. قوم يا عبد الله، مسالم الطالب العلم من كل شيء النسخة. ها، جاوبوا. قل هذه سبيلي، هذه مادة الدعوة، هذا سبيل وطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي، هذا طريق الله. فيه طرق واجد، الطرق كثيرة، الكل يدعو عنده طريقة، خاصة نحن في آخر الزمان الآن جاتنا طرق كثيرة، طرق صوفية، طرق تكفيرية، طرق بدعية، طرق خرافية، طرق تبغض الصحابة، تبغض أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، تبغض من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالك برجل يبغض صاحب رسول الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر مثله يبغض، عمر مثله يبغض، هناك طرائق كالروافض وغيرهم، ومن نحى نحوهم وسار في ركابهم وأصبح شاة تقات فيبغض أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وسعد والمقداد وأبو هريرة وعائشة وحفصة. انتبهوا، فهؤلاء على خطى الروافض أو الخوارج. فالخوارج أبغضوا عثمان وقاتلوا علي، بل قتلوا عثمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن هنا تنبيه إلى إيش؟ الإخلاص. تدعو إلى من؟ تدعو إلى الله. لا حنا بندعو الحزب ولا الحزب الفلاني ولا التنظيم الفلاني ولا الجماعة الفلانية ولا الجمعية الفلانية، ندعو إلى دعوة ربانية، طريقة سلفية سنية أثرية، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا معنى إيش الدعوة؟ ما هي؟ هي ما كان على بصيرة، وما لم يكن على بصيرة فهو في ضلال وحيرة. ماذا يدعو إليه إن لم يكن على بصيرة؟ إن لم يكن على بصيرة من ربه فهو على ضلال. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ فرقا ممن كان على هوى ومن كان على الهدى. فأهل الهدى اهتدوا وأهل الهوى هووا. يقول ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم. الله يحمانا وإياكم. هذه الدعوة. مادتها العلم البينة على بينة من ربه، آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذا هو الهدى، فبهداهم مقتدى، فمن لم يتبعهم ضل إذن ولم يكن من المهتدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فإن اتخذنا غير الكتاب والسنة ضللنا إذن ولم نكن من المهتدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث رواه خال المؤمنين. تعرفون من خال المؤمنين؟ من هو؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. من يرد الله به خيرا يفقهه